بسم الله الرحمن الرحيم. قد دنسوه ولم يراعوا وحي رب العالمين واستمروا في غيهم ليقتحموا بابا آخر وهو كتاب الله عز وجل بالإهانة. نعم، إنه القرآن. القرآن إنه القرآن. تطاولوا على كتاب الله، لا ليس بالزيادة فيه ولا بالنقصان منه ولا بالتحريف. يعلمون أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فهو في صدور رجالنا وأبنائنا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. القرآن. يؤخذ كتاب الله ويوطأ بالأقدام، ومرة ثانية يرسم عليه الصليب لعنهم الله. دنسوا القرآن. القرآن. البقرة وآل عمران، النساء والمائدة، الأعراف والإسراء، الفرقان والنازعات. القرآن الكريم كلام الله عز وجل. دنسوا، يدنس بمرأة ومسمع من الكون والعالم وبعلم من الجميع. أهانينا. كلام الله يوضع. هل بعد يبقى أي ذل، أي ذل، أي ذل لم يصبنا. ماذا بقي يا من هم أهل لا إله إلا الله؟ ماذا بقي بعد هذا؟ أي ذل، أي ذل لم يصبنا خانعين. دنسوه ولكن والله دمدم عليها ربنا. إن الله قادر وهو القدير ألا يبقي منهم على وجه الأرض أحدا. رجزا أليم واجعل علاها يا قوي لا إله إلا الله. توقظ النائم وتنبه الغافل وتحول الرجال إلى قوى كاسرة وسيوف صارمة، وإلى فاتحين جدد وإلى مجددين كأجدادهم الأول. أمان لن يذوبنا فلتلههم آمالهم تيها وهينا. لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهينا. نصر آت لا محال، لا محال. أبشروا أبشروا أبشروا بنصر الله. ألا إن نصر الله قريب. زمن الغرباء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دنسوه. دنسوه خطبة لفضيلة الشيخ خلف ابن حمدان العنزي.